حفظه الله ورعاه وأطال في عمره في الطاعة. أولاً قوله صلى الله عليه وسلم أو قول معاذ: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة. الفعل المضارع إذا جاء بعد فعل صيغة بصيغة الأمر يكون مجزوماً ويسمى المجزوم بعد الطلب، المجزوم بعد الطلب. قال أخبرني بعمل يدخلني، يكون مجزوما بالطلب. قال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليه. أتلوا هذا مجزوم. فإذا الفعل المضارع بعد الطلب إذا فاد الجواب والجزاء ولم يقترن بالفاء أو واو المعية يكون محله الجزم. ويباعدني عن النار. قال الشيخ رحمه الله: يدل على حرص الصحابة، وهذا أشرنا إليه سابقا حديث الماضي، على الخير ومعرفة الأعمال التي بها حصول الجنة والسلامة من النار. هذا كعنوان عظيم نذكره كثيرا ونردده. الصحابة من أحرص الناس على الخير، ونجد ذلك في أفراد الأحاديث. الحديث السابق حديث أبي نجيح الإعرباض بن سارية، وحديث آخر وأحاديث أخرى سبقت وتتلو، وأحاديث أخرى كثيرة. فهذه الأفراد بمجموعها يدل على هذا الأصل العظيم، يدل على هذا الأصل العظيم. وهذا مما يستدل به العلماء على تقرير أصول عظيمة في الدين. قد يقول القائل: أين الدليل؟ الدليل هو أفراد الأدلة أو أفراد الحوادث أو أفراد ما يقع. فتقع حادثة ها هنا في تدل عليه الآية الفلانية أو الحديث أو كذا، فإذا جمعنا يكون يصير عندنا هذا الأصل العظيم الذي هو من أصول الدين، من أصول الدين. هذا في أمثلة كثيرة، في أمثلة كثيرة. من هذه الأمور التي استقرت أن الصحابة أحرص الناس على الخير، وبالتالي ما من خير يقرب إلى الله ويبعد عن النار إلا ودل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا والصحابة أحرص عليه منا. ويدل على وجود الجنة والنار. قال معاذ: أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. هذا دليل على وجودها، على أن الجنة والنار موجودتها، وهذه عقيدة للسنة والجماعة. الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن، وموجودتان خلاف ما عليه بعض الفرق المنحرفة عن أهل السنة والجماعة المعتزلة، يقولون لا وجود للجنة والنار الآن، تخلقان يوم القيامة. والذي عليها السنة والجماعة أنهما موجودتان مخلوقتان وموجودتان. وقد رآهما النبي صلى الله عليه وسلم ودخل الجنة، والأرواح تنعم في الجنة، أرواح الشهداء والأنبياء والصالحين كما جاء في الحديث. وأن أولياء الله يعملون الصالحات ليظفروا بالجنة ويسلموا من النار، وهذا بخلاف ما يقوله بعض الصوفية أنهم لا يعبدون الله رغبة في جنته ولا خوفا من ناره، وهو باطل لحرصه الصحابة على معرفة الأعمال الموصلة للجنة والمباعدة من النار. وقد قال الله عن خليله: واجعلني من ورثة جنة النعيم. هذا أيضا أمر آخر يدل عليه الحديث، وأن عباد الله أهل الصلاح والأولياء وغير ذلك يعبدون الله للفوز بالجنة والنجاة من النار. لأن بعض الصوفية يقولون عبارة: ما عبدتك، يعني تكلم مع الله خاطب الله، ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، وإنما عبدتك ها محبة فيك، محبة فيك. وهذا الكلام لا يتوافق مع النصوص الشرعية، مع ما هو مأثور عن الأنبياء والرسل، ما يدل عليه القرآن والسنة. قال عز وجل في بعض أنبيائه: إنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا، رغبا في الجنة ورهبا من النار. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه المقولة وهي تنسب لربيعة العدوية، ربيعة العدوية هذه امرأة صالحة من العابدات، وينقل عليها الكثير من زهدها وتعبدها لله عز وجل، لكن ثبتت العبارة عنها محل نظر. وعلى فرض الثبوت فخطأ العلماء هذه المقولة، هذه مقالة لا تصح، مقالة لا تصح. والصواب أن مما يرغب فيه الجنة ويرهب من النار. وللشيخ الإمام عبد الحميد بن باديس في مجلة الشهاب 4 حلقات كتبها قديما في نهاية الثلاثينيات، ذكر فيها الرد على هذه العبارة، فلعلكم تراجعونها. نعم. قال: ويدل أيضا على أن الأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة، وقد جاء في ذلك آيات كثيرة، منها قول الله عز وجل: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. بما، الباء سببية أي بسبب الأعمال. وقوله: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. فالأعمال سبب لدخول الجنة، الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، كما أن الأعمال السيئة سبب لدخول النار. قال: وذلك لا ينافي ما جاء في الحديث: لن يدخل أحدكم بعمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. رواه البخاري ومسلم. قال: فإن الباء في الحديث للمعاوضة، وفي الآية للسببية، ودخول الجنات ليس عوضا عن الأعمال، وإنما الأعمال الصالحة أسباب لها، والله عز وجل تفضل بالتوفيق للسبب وهو العمل الصالح، وتفضل بالجزاء الذي هو دخول الجنة، فرجع الفضل في السبب والمسبب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن لا يوجد تعارض بين الآية ومدلولها وبين الحديث: ذلك بما كنتم تعملون، وقال: يدخلني الجنة ويبعدني عن النار، أي العمل. استفاد أن الأعمال الصالحة هي سبب دخول الجنة، لكن هذه السبب دخول الجنة يكون بماذا؟ برحمة من الله. ففرق بين الباء بما كنتم تعملون، باء سببية، وفي الحديث لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لن يدخل أحدكم بعمل الجنة. الباء هنا باب المعاوضة، الباء باء المعاوضة، وهذا ما يسميه العلماء حروف المعاني، حروف المعاني. هذا بحث من البحوث التي تذكر في علوم اللغة وفي علم الأصول، ينبغي للمتكلم في كتاب الله وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الباحث في فقهما وما تدل عليه، أن يعنى بهذه الحروف حتى لا تتعارض عليه المعاني. فعندنا باء السببية، وعندنا باء العوض، وعندنا باء المصاحبة. فقوله لن يدخل أحدكم بعمله الجنة، الباء للمعاوضة، مثل ما تقول: أبيعك السلعة هذه بألف دينار. بألف دينار، واضح؟ فالباء هنا سببية أو للعوض؟ للعوض، سلعة عوضها ألف دينار، واضح؟ فإذا مثلا قلت إذا وقعت معاملة بين اثنين بيع وشراء وكان المشتري صاحب وفاء، فيقول البائع بوفائك فإني أبيع لك السلعة عوض ألف دينار، فإني أبيعك السلعة بتسعمائة دينار. بوفائك أي بسبب، أبيعك بتسعمائة أي بالعوض، العوض. ففرق بين الباء السببية وباء العوض. فإذا هنا الأعمال سبب لدخول الجنة، لكن دخول الجنة برحمة الله تعالى. نعم، فليس دخول الجنات عوض عن الأعمال، وإنما الأعمال سبب والدخول فضل من الله. فعاد الأمر كله إلى الله، لأن السبب من الذي يوفقك إليه؟ الله، والدخول بفضل الله. فعاد السبب المسبب إلى الله. ثانيا قوله لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله عليه، فيه بيان عظيم منزلة هذا السؤال وأهميته والتشجيع على مثله، حيث وصف الرسول صلى الله عليه وسلم المسؤول عنه فيه بأنه عظيم. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر عظيم، فلا شك أنه قد بلغ منزلة عظيمة. ومع عظمه ومشقة الإتيان به، فقد أتبعه النبي صلى الله عليه وسلم بما يبين سهولته ويسره على من يسره الله عليه، وهو يدل على أن المسلم يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، لأن عاقبة الصبر حميدة. وقد قال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل من أمره يسرا، يجعل له يسرا عفوا. وقال صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالأمر الذي سأل عنه معاذ عظيم جدا، يدخل الجنة، فيه صبر وفيه مجاهدة النفس في ترك الشهوات وتحمل بعض الصعاب والأمور العظام، لكن يسير على من يسره الله عليه. والتيسير يأتي بماذا؟ بتقوى الله عز وجل. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقد قال الله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، وقال في الآية الأخرى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذا وجد منك الادكار ييسره الله عليك، مع أن القرآن قال فيه تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا عظيما، قولا ثقيلا عظيما، عظيما في تحمله، في حفظه، في فهمه، في العلم به، في العمل به، في الالتزام بأوامره فعلا ونواهيه تركا، ولكن يسير على من يسر الله عليه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فإذا وجد للذكار فإن الله ييسره على العبد. ويستحيل أن يطرد الله عز وجل من دق عليه الباب. إذا دققت الباب على الله فباب الله مفتوح. فقط يكون من المسلم، من الإنسان، الذكار والسعي للذكر فييسره الله عليه. أما إذا أغلق على نفسه وأغلق على صدره وقلبه فهذا أن له أن يهتدي وأن يهدى. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.